الإباحة لكتب الإباحة صلاة تظهر مباحة ليش ما نقول مثلا محرمة أو مكروهة يعني صلاة الجمعة واجب؟ لا نتكلم عن دوران الأمر بين المحظورين، يعلم الوجوب بحكم إلزامي مردد بين أحدهما، لا أنه يعلم بحكم إلزامي مردد بين المحظورين بين الوجوب والحرمة، هذا له بحث مستقل يأتي. الذي يحمل على الوحدة الإباحية وقام على تشجيع الإلزام، أما إذا شارك على المباح معنى ذلك أنه طوّد الإباحة الإباحية. إذا الشارع ماذا؟ إذا كان الشارع يرى بأن هناك إباحة إباحية في فعل من الأفعال، فلو جاء المكلف وفعل المباح في فعل المباح ما طوّد الإباحة الإباحية، الذي يطوّد الإباحة الإباحية الإلزام في فعل المباح. فهنا في هذا في مسألتنا في المسألة الإلزام بفعل المباح هو الذي يفوت، يعني إذا كانت إباحة قضائية في صلاة الجمعة. أي نعم. والشرع قال لك يجب الإتيان بصلاة الجمعة، هذا يفوت الإباحة القضائية، أما لو مكلف على فعل صلاة الجمعة كما في الصلاة. النتيجة في فعل المكلف للمباح الواقعي كان بإلزام الشارع بحرمة المخالفة القطعية. صحيح ولم يعين لي واحدة، قال يكفيك الموافقة احتمالية، لكن لولا إيجاب الموافقة الاحتمالية عليه لما لزم من ذلك أني آتي بالمباح الواقعي. يعني ما لأنه ترك الفعل المباح، فعل المباح يعني الزمني بفعل المباح، الزمني بفعل الأمر الإجماعي، الزمني بالموافقة الاحتمالية. ويعرف الشارع بأني بما أني جاهل مردد بين الطرفين فقد أفعل ماذا؟ المباح الواقع، فبفعله للمباح الواقع، مع أن المولى أراد من المكلف أن يكون مطلق العنان، فهذا ينافي هذه الإطلاق العنان والحرية التي أرادها المولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في مبحث منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أن المصنف رحمة الله عليه يرى أنه لا مانع عقلا وثبوتا من ورود الترخيص، ثم بعد ذلك بحث المسألة من ناحية مقام الدلالة والإثبات، فالدليل الذي يتصور أن يكون مرخصا في مقام الإثبات هو أدلة البراءة والإباحة، بدعوى أنها بإطلاقها تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لأن المولى قال رفع ما لا تعلمون في أطراف العلم الإجمالي، عندنا عدم علم، غاية الأمر هذا الشك مقرون بالعلم الإجمالي، والأحاديث والروايات والأدلة الدالة على الإباحة والبراءة مطلقة، لم تقيد الشك وعدم العلم بالشك البدوي، فبإطلاقها نتمسك حينئذ لإثبات أنه أيضا في مقام الإثبات المولى ماذا فعل؟ رخص، فيتطابق مقام الثبوت مع مقام الإثبات. في مقام الثبوت ثبت أنه لا يوجد محظور في الترخيص، في مقام الإثبات ثبت أن الدليل يساعد على الترخيص وهو إطلاق أدلة البراءة، إلا أنه قدس سره لا يرتضي هذا البيان في مقام الإثبات. يقول لأن أدلة البراءة وإن لم تقيد بالشك البدوي في مقام اللفظ، لكنه يوجد ما يستوجب تقييدها، يستوجب تقييدها. هذا الشيء الذي يستوجب التقييد عبارة عن الارتكاز العقلائي، وهذا الارتكاز لما كان بمرأة ومسمع من الشارع العالم بالغيب، فلو كان هذا الارتكاز غير مرضي لدى الشارع لوجب أن ينبه عليه. أما ما هو هذا الارتكاز؟ بأن العقلاء لو سألناهم أنه يوجد لدينا ملاك إلزامي ويوجد لدينا ملاك إباحي، والإباحة اقتضائية، بنظركم أيه يقدم أو أيهما يقدم؟ لا شك ولا ريب العقلاء لا يسمحون بتقدم الملاك غير الإلزامي على الملاك الإلزامي. هذا الشيء مرتكز في أذهان العقلاء. مع هذه الارتكازية في ذهن العقلاء ورد لهم خطاب رفع ما لا يعلمون، فيكون هذا الارتكاز مما يصلح أن يعتمد عليه المتكلم في مقام التفهيم والتفهم، فيصلح قرينة على تقييد خطابات البراء الشرعية بماذا؟ بالشك البدوي، لأن تعميمها على الشك المقرون بالعلم الإجمالي معناه أن الملاك الترخيصي أهم من الملاك الإلزامي، وهذا خلاف مرتكز العقلاء. فنفس ارتكاز العقلاء قرينة لبية مقيدة لهذا الإطلاق، فتكون النتيجة النهائية الفتوى الأصولية للمصنف ما هي؟ أنه لا مانع من ورود الترخيص في مقام الثبوت، ولكنه لم يرد في مقام الإثبات. في ختام هذا البحث يوضح لنا المصنف اصطلاحين، طبعا يشير في الحقيقة لأنه يوضح على نحو البرقية، يذكر لنا اصطلاحين. الاصطلاح الأول يسمى بمسلك العلية، والاصطلاح الثاني يسمى بمسلك الاقتضاء. طبعا ينبغي أن نلتفت أن هذين الاصطلاحين لا يختص إطلاقهما بهذه المرحلة التي نبحث عنها. ما هي المرحلة التي نبحث عنها؟ حرمة المخالفة القطعية، بل يجريان أيضا في أي مرحلة؟ في مرحلة وجوب الموافقة القطعية، والتي سوف نبحث عنها أين؟ في أصالة الاشتغال. وعلى هذا الأساس تنوعت الأقوال في العلم الإجمالي. وقلنا سابقا أنه نسب إلى الميرزا القمي، وإلى ماذا؟ وإلى صاحب البحار، وإلى المحقق الخمساري، أن العلم الإجمالي كالشك البدوي. فحينئذ على هذه النظرية يكون العلم لا علة ولا مقتضي، هذه نظرية. نظرية ثانية أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في كلا المرحلتين. النظرية الثانية أنه مقتضي للتنجيز، الثالثة أنه مقتضي للتنجيز في كلا المرحلتين. النظرية الرابعة أنه علة في الأولى مقتضي في الثانية النظرية الخامسة أنه ماذا مقتضي في الأولى وعلة في الثانية. أري الوجوه المتصورة في المقام وذهب إلى كل وجه بعض علماء الأصول كيفما كان. الآن ما المقصود من مسلك الاقتضاء ومن مسلك العلية فيما نحن فيه؟ ثم بعد ذلك نبين ما هو وجه التسمية. يعني يقع البحث في مقامين، المقام الأول في المقصود من مسلك الاقتضاء ومن مسلك العلية، والمقام الثاني في وجه هذه التسمية وهذا الإطلاق. أما بالنسبة للمقام الأول، في كل مورد من موارد العلم الإجمالي يقال بأن الترخيص في المخالفة القطعية أمر ممكن أو أمر، في كل مورد يقال إن الترخيص في الموافق في المخالفة القطعية أمر ممكن وواقع، نسمي حينئذ العلم الإجمالي أنه مقتضي للتنجيز. في كل مورد يكون الترخيص يمكن الورود وورد، حينئذ يكون العلم مقتضي للتنجيز. لا، ممكن الورود وورد، يعني في مقام الثبوت ممكن وفي مقام الإثبات يوجد دليل يدل على الترخيص، فحينئذ ماذا؟ حينئذ نقول بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز. هذا ما يسمى بمسلك الاقتضاء. وفي كل مورد انتفى أحدهما، يعني الإمكان أو الإثبات، الثبوت أو الإثبات، فنقول بأن العلم الإجمالي علة للترخيص، فهذا يسمى بمسلك العلة. توضيح ذلك، الآن فيما نحن فيه على حسب نظر المصنف، المصنف رحمة الله عليه اختار أنه في مقام الثبوت ممكن أن يرد الترخيص، لكن في مقام الإثبات لم يرد، فهو ممكن ثبوتا وممتنع إثباتا، فالمصنف حينئذ يرى مسلك العلية. أما لو قلنا أنه ممكن ثبوتا ووارد إثباتا فيكون مسلك الاقتضاء. ملتفت جيدا؟ أما وجه التسمية يتضح حينئذ البحث أكثر. وجه التسمية، نحن نعرف بأن العلة مركبة من أجزاء، كم؟ من أجزاء ثلاثة: المقتضي وعدم المانع والشرط. هذه العلة تنقسم إلى أقسام أربعة. هذا التقسيم كلي للتقسيم اللي يعني بعبارة أخرى القسمة المنطقية لا القسمة الطبيعية إلى أجزاء، يعني تقسيم الكل إلى جزئيات، أنا أتكلم عن تقسيم الكل إلى أجزاء. فإما مقتضي هي تتألف بثلاثة أجزاء: مقتضي وعدم مانع وشرط. فالنار مقتض للإحراق، لكن قد توجد النار ولا يوجد إحراق للمكتبة، لأنه متوقف على عدم مانع وهو رطوبة المكتبة، ومتوقف على الشرط وهو ملاصقة المكتبة نار. أما إذا المكتبة في مكان والنار في مكان لا تحترق المكتبة. التفت جيدا. فأجزاء العلة ثلاثة. فإذا اجتمعت هذه الأجزاء الثلاثة يقال لها مقتضي، يقال لها علة تامة. العلة التامة تتصور حين اجتماع هذه الأجزاء الثلاثة. أما إذا فقد أحد هذه الأجزاء فيقال لها جزء علة. فيما نحن فيه إذا كان تمام المناط في المنجزية هو العلم الإجمالي، وفي نفس الوقت لم يرد ترخيص، لأن المانع من التنجيز ما هو فيما نحن فيه؟ المانع من التنجيز ما هو؟ الترخيص. ولم يرد ترخيص لا ثبوتا ولا إثباتا، فحينئذ تتمت أجزاء العلة، فلذا يقال له مسلك العلية. أما إذا عندنا علم إجمالي ولكن ورد ترخيص، ورد ترخيص، فيكون تنجيز الحكم الإجمالي على حد الاقتضاء جزء علة، والجزء الآخر مفقود لأنه ورد ترخيص فيقال له مسلك الاقتضاء. ملتفت لوجه التسمية؟ هذا هو وجه التسمية في المقام. وبهذا يكون قد تم الكلام فيما يرتبط بشرح مطلب المصنف، وتصل النوبة إلى التعليق على ما أفاده المصنف رحمة الله عليه. يوجد عندي على جميع ما ذكره المصنف تعليقات متعددة، أكتفي بذكر اثنين منها. التعليق الأول أنه يوجد في عبارة المصنف رحمة الله عليه إشكال، حيث نلاحظ أنه في مقام رده أو في مقام تقريبه لإمكان ورود الترخيص ثبوتا صور لنا أن الخطاب الترخيصي هو خطاب جوهره حكم ظاهري، أما هو في الواقع وفي الاصطلاح لا يسمى بالحكم الظاهري، صحيح أو لا؟ لكنه في مرحلة الإثبات صور لنا أن الحكم والترخيص الوارد هو ترخيص ماذا؟ ظاهري اصطلاحا، لأنه في مقام الثبوت كان يتكلم عن أي شيء؟ عن الجامع، عن العلم بالجامع، وقلنا أن العلم بالجامع علم تفصيلي، علم تفصيلي، بما أنه علم تفصيلي فلا يوجد فيه شك، فإذا لا يوجد فيه شك فلا يتصور ورود الترخيص الظاهري الاصطلاحي. بينما عندما أراد أن يبحث ذلك في مقام الإثبات صور ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، صور ورود الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، وهذا إشكال في الحقيقة. ليه؟ لأنه عندما نبحث عن مسألة في مقام الثبوت والإثبات ينبغي أن نبحثها بلحاظ واحد، وإلا حينئذ لا يكون البحث الإثباتي بحث إثباتي لتلك المسألة في مقام الثبوت، بل يكون بحث إثباتي لشيء آخر. ملتفت جيدا؟ خب، فبناء على ذلك تعالي إلى العبارة حتى نرى، حتى ما تكون مجرد دعوة. شوف في قوله والجواب أنه غير ما أنه معقول، وجدت المطلبين؟ والجواب أنه معقول. ليه؟ لأن الجامع وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية، فإذا الكلام عن أي شيء؟ عن الجامع، تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص في حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره لا باصطلاحه، كما شرحنا في الدرس السابق، مضافا إلى أنه في أول عبارة عبر بالعلم الإجمالي، فإذن عبر بالعلم بالجامع. فإذن الكلام في الخطاب الترخيصي الذي لا يسمى في الاصطلاح خطاب ظاهر، هذا في مقام الثبوت. تعال إلى مقام الإثبات. عفوا، قلنا في مقام الإثبات، لا، في جوابه عن قوله فإن قيل. شوف في جوابه عن قولهم فإن قيل، وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين. خب، في كل واحد من الطرفين يوجد شك أو لا يوجد شك، فيكون هذا الترخيص ظاهر اصطلاحي، بل أكثر من ذلك. نعم، بل لا لا لا لا، هو هذا الذي رأيته في المنام. بل يترتب على ذلك هذا الإشكال الآخر، أنه إذا كان الكلام في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت حول إمكان ورود الترخيص الجاد الظاهري غير الاصطلاحي، بل المتحد مع الحكم الظاهري جوهرا ولبا، فبتنا إذا كان الكلام في هذا، فحينئذ نقول للمصنف في مقام الإثبات لا تحتاج إلى النكتة الارتكازية. ليه؟ بل نقول أصلا لا يوجد دليل فضلا عن الإطلاق. كيف جيدا؟ متى يصح التمسك بالإطلاق؟ إذا كان أصل موضوع الدليل محرز، أصل موضوع الدليل محرز. مثلا قال المولى لا تشرب الخمر، لم يقيد الخمر بقيد وكان في مقام البيان، فهذا الدليل نقول عنه دليل مطلق. لكن هل نستطيع بواسطة إطلاق لا تشرب الخمر أن نقول أيضا هذه الرواية تدل على حرمة شرب النبيذ، إذا لم يثبت عندنا أن النبيذ خمر؟ فلا بد أن يكون الموضوع محرز، أن مع عدم إحراز الموضوع لا نقول أن الإطلاق مقيد، بل ماذا؟ أصل الموضوع غير صادق. التفت جيدا لهذا النكتة. تعال إلى بحثنا، إذا كان الكلام في الترخيص في الجامع، وقلنا الترخيص المتصور في الجامع أحد احتمالات ثلاثة، الترخيص الواقعي وقلنا هذا مستحيل لأنه يلزم منه التناقض إما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا، الترخيص الظاهر الاصطلاحي قلنا هذا لا موضوع له لأن الجامع لا يوجد فيه شك. ماذا بقي؟ الترخيص الظاهر لبا وجوهرا. يعني نتصور ترخيص لم يأتي في موضوعه الشك يشمل ما نحن فيه لأنه لا شك. أدلة البراءة كلها أخذ في موضوعها الشك، كل أدلة البراءة أخذ في موضوعها الشك، فلا تنطبق على ما نحن فيه حتى نحتاج إلى تقييد الإطلاق. ملتفت جيدا؟ مثلا تعال نعدد معا أدلة البراءة. من أدلة البراءة صحيحة أو لا غير صحيحة، هذا بحث في البراءة، لكن ما قيل في دلالته على البراءة، واحد قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب قبل بعث الرسول، ومن استدل بها جعل بعث الرسول كناية عن البيان والعلم، يعني قبل العلم لا نعذب. فهذا الدليل أخذ في موضوعه عدم العلم، عدم البيان، عدم بعث الرسول الذي هو كناية عن البيان. تعالوا للروايات، رفع ما لا يعلمون، هذه واضح أخذ في موضوعها الشك وعدم العلم. بعد، الناس في سعة ما لا يعلمون، أو في سعة ما لا يعلمون على القراءتين كما سوف يأتي. بعد، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي بناء على تفسير الورود بمعنى الوصول، يعني حتى يصل يعني حتى تعلم وصول الشيء يعني العلم به، إلى آخر أدلة كل شيء لك مباح حتى تعلم الحرام منه بعينه حتى تعلم، وهكذا إلى آخر أدلة البراءة كلها أخذ في موضوعها الشك. فأدلة البراءة إن دلت على الترخيص، على أي نوع من الترخيص تدل؟ على الترخيص الظاهر الاصطلاحي، ونحن في مقام عن أي ترخيص نتكلم؟ عن الترخيص الظاهر المشترك مع الترخيص الاصطلاحي لبا وجوهرا، واضح؟ فحينئذ لا معنى لهذا البحث. هذا هو الإشكال الأول بشقيه أو ببيانيه. الإشكال الثاني أن المصنف رحمة الله عليه في مقام الثبوت ماذا ذكر؟ أنه لا مانع من ورود الترخيص، هذه كانت النتيجة. كيف برهن عليها؟ من أن إلزام المكلف بترك المخالفة القطعية تؤدي في بعض الأحيان إلى ماذا؟ إلى الإتيان بالمباح، الإتيان بالمباح الواقعي. فحينئذ يمكن أن نفرض أن هذا المباح الواقعي إباحته اقتضائية، وهي أهم من ملاك الحكم الإلزامي. هذا الشيء في الحقيقة أنا لم أستطع أن أتصوره. مصنف عقلائيا قال لا نتصوره، أقول ليس فقط عقلائيا بل عقليا أيضا لا يمكن، مقصودي من أن نتصوره يعني أن نعتقد به، أن نجزم به، لا التصور في مقابل تصديق، وإلا تصور المستحيل ممكن. اتفقنا؟ ليه؟ أقول أهمية ملاك على ملاك من أين تنشأ؟ تعال نبحث كيف يكون هذا الملاك أهم من ذاك. أهمية ملاك من ملاك إما تنشأ من عامل كمي، وإما تنشأ من عامل كيفي، وإما أن يجتمعا مع عامل كمي وعامل كيفي يؤديان إلى أهمية ملاك، ولا شق رابع في البيت. إذا انتفت هذه الشقوق الثلاثة تنتفي الأهمية. الآن نحن بحسب فرضنا، التفت جيدا، عندنا علم إجمالي بوجوب صلاة مرددة بين الظهر وبين الجمعة. حرمة المخالفة القطعية ما معناها؟ أنه يجب على الأقل أن آتي بإحدى الصلاتين، هذا معنى حرمة المخالفة القطعية، لأني لو تركت كلا الصلاتين قطعا قد خالفت حكم المولى، ليس كذلك؟ فحتى لا يصدق علي قطعا قد خالفت حكم المولى، حتى لا تصدق هذه المقولة، على الأقل لا بد أن آتي بإحدى الصلاتين. هذه الصلاة التي أتيت بها إما هي الصلاة الواجبة وإما هي الصلاة المباحة. إذا فرضناها هي المباحة فالصلاة التي تركت هي الواجبة. نقول يمكن المولى أن يقول لي لا تأتي بشيء حتى يحافظ على ملاك الإباحة، حتى يحافظ على ملاك الإباحة، ليس هذا كلام الشهيد الصادق لكونه أهم من ملاك الإلزام. نقول ما هو الوجه في أهمية ملاك الإباحة على ملاك الإلزام؟ لا يخفى، إما أن يكون لعامل كمي وهو مفقود في البين، لأن العامل الكمي كيف يتصور؟ العامل الكمي هكذا يتصور، لنفترض أن عندنا 50 شبهة، عندنا كم شبهة؟ 50 شبهة. هذا في كتاب الشرائع في نزح البئر يقول يتراوحان عليه ماذا؟ كم؟ أربع رجال إلى الفجر أو يوما وليلة أو شيء من هذا القبيل. فالآن على التأخير تراوحت أنا وأنت يوم وليلة، أنا يوم جئت متأخر. أها لا انتهى هذا. فالمهم نرجع إلى أصل البحث، العامل الكمي كيف يتصور؟ مثلا لنفرض عندنا 50 شبهة، 49 من هذه الشبهات في علم الله هي مباحة، وواحدة من هذه الشبهات فيها حكم إلزام. مثلا لنفترض هكذا، المكلف يشك في، لا يعلم حكم شرب التطن، لا يعلم حكم النوم بين الطلوعين، لا يعلم حكم التصفيق، لا يعلم حكم بعد الفقاع، لا يعلم حكم مثلا اللعب بالشطرنج على الكمبيوتر. هذه أمور 5 لا يعلم المكلف حكم. فلنفترض أن 4 منها في الواقع مباحة، فقط اللعب بالشطرنج على الكمبيوتر حرام. فهنا بما أن المولى لم يكتب على نفسه أن يتدخل غيبيا ويعلم المكلف، فلا بد إما أن يشرع الاحتياط وإما أن يشرع ماذا؟ الإباحة. فهنا عندنا 4 أحكام إباحية وحكم واحد إلزامي. فقد يكون من بلحاظ الكم لأهمي لكثرتها الكمية الملاكات الإباحية أقوى من الملاك الواحد الإلزامي، فيأتي ويشرع لنا الإباحة. فإذا السبب الأول للأقوائية وهو العامل الكمي، هذا العامل الكمي مفقود فيما نحن فيه. ليش مفقود فيما نحن فيه؟ لأنه بالنتيجة أنا إما صلاة الظهر واجبة وإما صلاة الجمعة، وفي الواقع 1 واجب و1 مباح، ما عندنا 1 أكثر من الآخر، فما عندنا عامل ماذا؟ كمي للأقوائية. صار واضح؟ تعال إلى العامل الكيفي. العامل الكيفي عبارة عن شدة الملاك وضعف الملاك. إذا كان الملاك الإباحي أشد من الملاك الإلزامي، ما رأيك؟ يعني لنفترض الملاك الإباحي 90 درجة والملاك الإلزامي 70 درجة، يعقل هذا الشيء؟ ليه؟ أنه يصبح كان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، يصبح الواجب ماذا؟ يصبح الواجب والملاك الإباحي هو والمباح والملاك الإلزامي، فلا يتصور الأشدية. فلا العامل الكمي متصور ولا العامل الكيفي متصور، ومن باب أولى لا يتصور اجتماع كلا العاملين. فإذا لا يوجد عندنا هنا ما يستوجب الأقوائية، وهذا الأمر هو المرتكب في أذهان العقلاء، هذا الأمر هو الناشئ من هذا التحليل العقلي. ولا ليش مرتكب في أذهان العقلاء أن الملاك الإباحي لا يتقدم على الملاك الإلزامي؟ ليس السبب إلا هذا، إلا هذا التحليل العقلي. فحينئذ فيما نحن في عقلا لا يمكن ماذا؟ أن يكون الملاك الإباحي أقوى من الملاك ماذا؟ من الملاك ماذا؟ الإلزامي. اللهم إلا أن يكون المراد من هذه الإباحة الاقتضائية أن يكون ماذا؟ ناشئا من ملاك في جعلها على مبنى السيد الخوئي، كما في مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل على المكلفين، كما لو كان المولى يعلم بأن المكلفين يقعون في العلم الإجمالي بكثرة، مكلفين عندهم علم إجمالي كثير، لو ألزمهم أوجب عليهم الاحتياط في هذا العلم الإجمالي أو ألزمهم بترك المخالفة القطعية ربما وقعوا في العسر والحرج. فهذا أهم، لكن هذا في الحقيقة الملاك قائم وين؟ في الجعل. والمفروض أن المصنف يرفض نظرية السيد الخوئي وهي قيام الملاك في الجعل، بل القيام لابد أن يكون ماذا؟ في المتعلق في الحكم الواقعي وللحفاظ على ملاك الإباحة الاقتضائية في الحكم الظاهري. والمفروض أن ملاك الإباحة الاقتضائية قائم أين؟ في المتعلق. هذا الملاك القائم في المتعلق يستحيل بوجه من الوجوه أن يكون أقوى من الملاك القائم في متعلق الحكم الإلزامي، لفقدان العامل الكمي للأقوائية ولفقدان العامل الكيفي للأقوائية، ولا يوجد عندنا ما يستوجب الأقوائية غير هذا. صار واضح هذا المطلب؟ فبالتالي ثبوتا أيضا يمتنع ورود الترخيص. فإذا ثبوتا امتنع ورود الترخيص لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات. ما أدري واضح المطلب؟ خب نقرأ البقية. وين صرنا في القراءة؟ والجواب هو النفي، أنه هل يرد الترخيص إثباتا؟ لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصولا، حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل. يعني افتراض الأهمية أو المساواة، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا، لكن بينا أن أصل افتراض ثبوتا أيضا غير معقول، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. نقول الارتكاز العقلائي من أين نشأ؟ شوف التفت جيدا، ليس دائما عندما نقول ارتكاز عقلائي يعني المسألة لا تكون عقلية، كثيرا ما يكون الارتكاز العقلائي ناشئ من أين؟ من عقلية المسألة. تفهمنا؟ نعم، ليس كل ارتكاز عقلائي يكون له جذور عقلية، لكن في بعض الأحيان الارتكاز العقلائي ينشأ من جذور عقلية. هنا الارتكاز العقلائي نشأ مما ذكرناه. لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، ليس الغالب، قضية دائمية، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية. نعم، إلا في الصورتين، إلا في الصورة التي فرضناها، الصورتين اللي فرضناها أن يكون المباحات أكثر من الأحكام الإلزامية فيكون عامل كمي موجود، أو تكون مصلحة التسهيل بلحاظ كل العلومات الإجمالية، اتفقنا إن صح التعبير، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول. أيضا الإشكال اللي رأيناه في المنام ماذا يقول؟ هذا البحث لا معنى له، لأن لا نحتاج إلى تقييد إطلاقات أدلة الأصول، لأن أدلة الأصول قيدناها أم لم نقيدها لا تجري فيما نحن فيه، لأن المفروض تريد أن ترخص عن الجامع، والجامع لم يؤخذ في موضوعه الشك. نحتاج إلى دليل يدل على أي ترخيص؟ على الترخيص المشترك مع الحكم الظاهر لبان، لا خطابا واصطلاحا. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول. وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ماذا؟ بذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ماذا؟ عقلا أو عقلائيا؟ ليه؟ هو الآن نحن كلامنا في أي شيء؟ أن أصل منجزية العلم الإجمالي من مقتضيات مسلك حق الطاعة أو قبح العقاب بلا بيان، صحيح؟ وفي كليهما الحكم ماذا؟ والإدراك ماذا؟ إدراك عقلي. لكن قلنا هذا الإدراك العقلي معلق على عدم ورود الترخيص، هذا عقلائيان ثبت لنا عدم ورود الترخيص لأنه ثبت لنا أصل المنجزية. ما أدري في بعض الحواشي ناسي جاي مصحح عقلا إلى عقلائيا، خطأ عقلا في محلها، اتفقنا لا تحتاج إلى تصحيح. ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا أو عقلين أو قل ثبوتا أو إثباتا. شوف، يعني لا يمكن أحدهما، يسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا لا أو عواء عقل، لابد أن يجتمعا معا حتى يكون جزء علة مقتضي، بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة. وأما المرحلة الثانية ما هي؟ منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية. ما معنى وجوب الموافقة القطعية؟ يعني تأتي بهما، يعني تأتي بهما معا. فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى تحت عنوان حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. تعرض المصنف لمطلبين، المطلب الأول عنون في الكتب الأصولية المتعارفة بقطع القطاع، والمطلب الثاني عنون في الكتب الأصولية بمبحث التجري. في الكتب الأصولية عادة بحث كل واحد من هذين البحثين على وجه الاستقلال لا تحت عنوان واحد، لكن المصنف كانت طريقة دخوله في البحث مغايرة، فقدم لنا مقدمة، هذه المقدمة تصلح للانطباق على كلا البحثين، لذا أوردهما في عنوان تحت عنوان واحد. واضح سير البحث؟ أما المقدمة ما هي؟ يقول الإصابة والموافقة تارة تكون وصفا للقطع وأخرى تكون وصفا للقاطع. يعني مرة تقول القطع مصيب ومرة تقول القاطع مصيب. عندما نقول القطع مصيب، الإصابة هنا بمعنى الموافقة للواقع. يعني ما معنى الموافقة للواقع؟ يعني كان المعلوم بالذات متطابق مع المعلومة بالعرض. كيف جيدة حتى نوضح لك هذا الاصطلاح. الآن الذي يقال عنه بأنه علم، الذي يتعلق به العلم، ما هو؟ الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية هي التي تحضر في الذهن أولا وبالذات، فيقال لها المعلوم بالذات. لكن باعتبار أن هذه الصورة تحكي عن الخارج، فيقال للموجود الخارجي المعلوم بالعرض، لأنه علم بواسطة صورة ذهنية، ليس أولا وبالذات مباشرة علمناه. ملتفت؟ في العلم الحصولي الأمر من هذا القبيل، الصورة الذهنية تتوسط بين الذهن وبين المعلوم بالعرض وبين المعلوم الخارجي. معنى إصابة القطع بمعنى أن المعلوم بالذات تطابق مع المعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو أن زيدا قائم. نظرنا في الخارج فعلا وجدنا زيد قائم، فالصورة الذهنية تطابقت مع الموجود الخارجي، فيقال للقطع أنه مصيب. واضح هذا الشيء؟ أما إذا وصفنا القاطع بالإصابة، نقول أصاب القاطع في قطعه. لم كثير معك حق أن تقطع مثلا. كيف جيدا مرة يعني نحن قبل القطع، كل إنسان قبل أن يقطع يمر بمجموعة من المقدمات والأدوات توصله إلى هذه الدرجة العليا من التصديق إلى القطع. مرة تكون هذه المقدمات والوسائل عند النوع البشري توصل إلى القطع. عند النوع البشري توصل إلى القطع. مثلا الآن إذا أقمنا مقدمات شكل أول وشكل ثاني ونتيجة وقياس وكذا إلى أن توصلنا إلى نتيجة جزمنا بها، هذا أمر مختص بي أنا أو كل النوع البشري؟ لو رتب هذه المقدمات يحصل له قطع. النوع البشري كله لو رتب هذه المقدمات يحصل له قطع. بينما لو أنا هكذا مثلا ذهبنا إلى أن نستهل مجموعة كنا، فوجدت شخص من بعيد يركض، فمباشرة أنا كمجتهد أو كمرجع مثلا قلت أفتيت غدا العيد، لاعتمادا على أن هذا اللي عم يركض الآن جاي يقول لي أنه رأى الهلال. هذا النوع البشري يقطع من هذه المقدمة؟ لا. ملتفت جيدا؟ فإذا كان القاطع يواجه النوع الأول من المقدمات فنقول معه حق في أن يقطع، مصيب في قطعه، مصيب في قطعه، وصفنا القاطع بالإصابة. أما إذا كان يواجه النوع الثاني من المقدمات نقول إنه غير مصيب في قطعه. بقية البحث. Thank you.